الذين بتلوا بوضع أموالهم في البنوك وأفتوا بجواز الانتفاع بانتفاعهم. هؤلاء تابوا إلى الله وأنابوا فسحبوا أموالهم من البنوك، ولكي لا يدعوا الفائدة لهؤلاء الذين يفيدون اليهود زعموا بها فأخذوا الفائدة، لكن رأس المال ما فعلوا به. هذا حلال ولا حرام؟ لا يا أخي، كنا آلفة من مثل العام الشامي هل ما بيشوف منامات مجازي ما ينام بالقبور، يعني هل ما بيتعرض لهالبلاء وهو بجزء ما نأخذ الفائدة، ولا ما بجزء ما يسحب المال من البنك لأنه هو عم يحارب الله ورسوله؟ فهل عم يحارب الله والرسول بيجي يسأل يا ترى هل فائدة هاي بتقللي ولا لا؟ أنت أصل وضع في المال حرام عليك ضد الحرمة، لأن بالحق اللعنة وقد كنا آنفا، لعن الله آكل الرجا وموكله وكاتبه وشاهديه. فهذا إذا كان مسلما ما بيجي يسأل بحلل الفائدة ومصره على وضع الربا في البنك، وإنما يتوب إلى الله تبارك وتعالى فورا بسحب المال، لأنه مش التوبة لخلق الإنسان وإنما قلبا وقالبا يسحب المال من البنك مهما كان كثيرا. بعد ذلك يرد هذا السؤال، أما وهو مصر على إبقاء المال في البنك يا ترى بجد ينتفع بهذه الأموال أحسن ما تنتفع اليهود، وما أنت بوضع للمال اللي عملت فيه اليهود، يا ترى لو هو أخذ الفوائد إن كان الرئيس نفسه أو غيره بطلت اليهود تستفيد من هذه الأموال ولا مستمرة الفائدة؟ مستمرة بلا شك، لأن البنوك ما الذي يغذيها؟ ما الذي ينميها؟ ما الذي يحافظ على بقايا وحياتها؟ وهذه الرؤوس الأموال الضخمة التي ترد إلى هذه البنوك الكافرة من البلاد المسلمة. فلو هذا الغني الكبير أو هذا الملك أو الوزير أو الرئيس الأغري كلهم اتفقوا على أن ينتهوا من محاربة الله ورسوله فسحبوا هذه الأموال، فأكيد اتضررت اليهود ولا استفادوا؟ اتضررت بلا شك. فلماذا نحتج بأن اليهود يستفيدوا من فوائد إذا نحن تركناها من بنوك؟ وما بيستجوا انه اذا استمرنا في ابقاء جنوس الاموال انه رح يستيد اليهود؟ فهذه حيلة من حيال الشيطان لاستحلال ما حرم الله عز وجل، ونحن لا يجوز ان نأتي الى تعليم احكام شرعية بهذه التعاليم نصدم بها النصوص الشرعية. واذا قال الله عز وجل فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون لا تظلمون، كيف يجول لمن كيف يجول لمثل يؤمن بالله ورسوله فيقول لا نحن نأخذ هذه الفوائد ونستفيد بها أحسن ما يستفيد من اليهود؟ هذه من خيل الشيطان. أولا ضرب النص الصميم فلكم رؤوس أموالكم، ثانيا احتيال مكشوف، لأن إذا كانوا صادقين لأنهم إنما يسحبون هذه الفوائد لكي لا يستفيد بها اليهود حبروا في الأموال لكي لا يستفيد بها اليهود. نعم، فإذا بقى نحن بدنا نفتي الناس على كيفهم، نحن نفتيهم بما شرع الله سواء انتهوا أو ما انتهوا. ربنا عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام إن عليك إلا البلاغ، قال لست عليه بمخيف إلا من تولى وكفر فسيعذبه الله العذاب الأكبر، سيعذبه الله العذاب الأكبر. فنحن شبه ما انتهى ولا ما انتهى. ومن الحكمة العصرية اليوم ألقي كلمتك وامشي، شو انتهى ولا ما انتهى؟ ونحن يعني هداة جبارين مجبرين، نحن إن علينا إلا البلاء إلا البيان والبلاء بس، أما انتهوا أو ما انتهوا ما يهمني هذا. في قليل أو كثير. تفضل. أم الحام رعاكم. حتى نسمع أنه طريقة التعامل معه نستطيع أن نجيب عنه. وأنا قرأت في مجلة تصلني من الهند اسمها مجلة الدعوة، ولعله من المستحسن في الواقع أن نقرأكم وله أشياء منها. هناك الجماعة الإسلامية تسمع فيها بسام إيسا الأستاذ الموجودي. بعدين لا مش أبو الحسن النبوي، أبو الأعلى الموجودي. بعدين الرئيس الآن غيره، بس هو لا يزال رجل له فضل هناك. فالكاتبين هنا مقال بمجده بقائدة البنك الإسلامي اللي أقاموا هم أنفسهم، هم أنفسهم. فتسمعون الكمية قليلة، لكنهم كما قال المثل العربي القديم أول الغيث قطر ثم ينهمر بغزارة. يقول تقول الأنباء أن الجمعية التعاونية اللا ربوية التابعة للجماعة الإسلامية في أحمد أباد في ولاية غوجرات أقربت الناس خلال سنة 74-75 أي ميلادي قرضا قدره 224,000 روبية و 35 ديفا، وبذلك قد نجى مئات من الناس من أداء الربا لا تقل من 40,000 روبية. يعني وفروا من 40,000 روبية ربا ما دفعوها ولا قبض أحد بالثاني، وقد جمعت هذه النقود من صناديق عديدة. فقد جمع أناس عددهم غير قليل في دفتر حساباتهم في الجمعية 14,000 روبية، ثم سحبوا منها جزءا منها قدره 216,000 روبية في خلال العام نفسه. كذلك استردت الجمعية 22,000 من الديون السابقة. استقرضت من الناس 25,000 روبية لمدة محدودة، ثم عارضها الذين كانوا يحتاجون إليها، وهكذا أودع الناس أماناتهم إلى آخر المقام. هذه إشارة تنجز في الواقع، وجمعية ما هي دوله، فمعناها وفروا 40,000 روبية يمكن نواحي 20-25,000 رجل. في أحسن إذا كان يعني الربح والخسارة ماشي ما بنال أبدا. طيب في شيء يروح، نحن من حب ننبه الأخوات الحاضرات الآن أن نحن ندعو النساء والرجال للعمل بالكتاب والسنة، ولا سيما فيما هو ظاهر من الأمور، لأن الأمور الباطنة الخفية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، والأمور الظاهرة هي التي أمرنا أن نحكم بها، أما الباطن فإنه عند الله تبارك وتعالى. ولكن من حكمة إجاب الشارع الحكيم على المسلمين جميعا نساء ورجالا أن يتناصحوا فيما يبدو بعضهم لبعض، أن إصلاح الظاهر هو مؤثر في إصلاح الباطن، أي كما يقولون الظاهر عنوان الباطن. فإذا كان الباطن فيه شيء من النقص والفساد ظهر ذلك على ظاهر الإنسان رجلا كان أو أنثى. فلذلك

راضية بما أباح الله لها من هذا الكشف للوجه ولا تزيد على ذلك سواء من حيث الفم أو الكلب. أعني بالفم أن لا تكشف عن وجهها عن أكثر من وجهها وخلقها، ذلك لأن الله عز وجل يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن وليضربن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هذا هو الظاهر، هذا من حيث الكم، أي لا تزيد في الكشف على كشف الوجه والهدوء. أما من حيث الكون فلا يجوز المرأة أن تلبس لباسا شفافا أو لباسا وقاقا. الشفاف الذي يكشف عن لون البشرة، والوقاق الذي يحجب العضو. فالمرأة التي مثلا لا تلبس الجلباب الطويل الذي يستر ظهر القدمين، تلبس مثلا جلباب قصير، لابس جلابات صحيح لكن الجورب يقف يحجم الساق سواء من تحت او من فوق. يعني كان كلما كان الثوب قصيرا كلما كان الوقت طويلا والعكس بالعكس. فلذلك من شروط الجلباب المفروض على المرء المسلم أن يجتمع فيه صفات كثيرة ذكرتها في الكتاب السابق، أهمها أن يكون فضفاضا واسعا لا يصف لا يحجم، وأن لا يكون شفافا أن لا يكون رقيقا يصف البشرة. فهذه ذكرى، وذكرى تنفع المؤمنين ومنهم المؤمنات. فأرجو من النساء الحاضرات أن يحضرن درسنا هذا على اعتبار أنه درس في كتاب الله وفي حديث رسول الله. نحن لا نبتغي تفسير الصواب سواء في درس الرجال أو في درس النساء، وإنما نريد أن نثقف قليل من كثير ليقوم هذا القليل بتوعية الكثير وبتعليمه. وربنا عز وجل علمنا في القرآن الكريم بأن القليل دائما هو الصالح والكثير هو الصالح، فيقول تبارك وتعالى وقليل من عبادي الشكور، ويقول ولكن أكثر الناس لا يعقلون لا يعلمون، ويقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وختاما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم أناس قليلون صالحون بين أناس سوء، أو بين أناس سوء من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. ونحن اليوم في هذا الزمان الصالحون كله والصالحون كثرة، فالكثرة هذه لا تطيع كلمة الخلة. لذلك نحن لا نريد تكثير الصواب، وإنما نريد تكثير القليل من الناس الذين لم يفقهوا أحكام الله وأحكام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وينبغي أن لا نغتر بالزمان ونقول الناس يتماشون، لأن هذا المشي لابد له من أن ينقطع يوما ما. إلى متى نمشي؟ فمن حيث الفرد إنما هي سنين، مهما قالت يبلغ الإنسان رجلا كان أو أنثى 60 و70 و80 وبعدين بدل يموت. هذا من حيث الأفراد. ومن حيث الجماعات القيام يذكرون ولا لا، فالدنيا ثانية، وهناك يوم يعرف فيه الناس لا تخفى فيه على الله خافية. ولذلك قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه ذكرى ولعلها تنفع إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. نعم. المرأة العالمة العاملة تعمل ايه؟ تعمل ماذا؟ تعمل تريكو مثلا، تريكو مدري ايه، تعمل موظفة مثلا. كيف تقف؟ أعوذ بالله، هي أولى أن تصفر فوضها ما دام عم تخرج من بيتها. ما في استثناء إطلاقا، لازم يكون الثوب طويلا بالنسبة لكل امرأة بالغة، ولا بد من ذلك. عن هل يوجد أحاديث صحيحة تتعلق بالإسراء بباطن إلى الآية الكريمة؟ وما هي الفائدة من قراءة الأعراض والسماوات السبع؟ أشياء ذو سطرين، السطر الأول لا بأس به، أما السطر الثاني ففيه غرابة. السطر الأول، هل يوجد أحاديث صحيحة تتعلق بالإسراء إضافة إلى الآية الكريمة؟ الجواب نعم، وهناك أحاديث صحيحة كثيرة وكثيرة جدا في وصف الإسراء والمعراج، ليس الإسراء فقط بل والمعراج. وباستطاع من يرغب على الاطلاع على بعض الأحاديث الصحيحة أن يرجع إما إلى رسالة خاصة في هذه الآية الكبرى من الشيخ جمال الدين القاسمي، فإنه جمع الأحاديث الصحيحة لكنه كان مقتصدا، لم يتوسع في ذلك، لكن على كل حال جمع الأحاديث الصحيحة. وهناك كتاب آخر للحافظ السيوطي اسمه الآية الكبرى في الإسراء والمعراج أو نحو ذلك، لكن هذا السيوطي جمع في الرسالة أو في كتاب المهابة ودب، فما ننصح قراءة هذا الكتاب إلا لأهل العلم. أما عامة الناس فعليهم برسالة القاسم. هذا وجه، ووجه ثاني أن يعود إلى كتاب البخاري أو صحيح مسلم، والأولى بالنسبة لصحيح مسلم يرجع إلى مختصر مسلم من حافظ المنذري الذي كنت حققته وعلقت عليه، فيجد هناك أحاديث صحيحة بالإسراء والمعراج. أما ما هي الفائدة من قراءة المعراج والسماوات السبع؟ فوجه الغرابة في هذا السؤال كما لو قال مثال، ما هي الفائدة من قراءة القرآن وفيه ذكر السماوات السبع وفيه وصف الجنة ووصف النار وغير ذلك؟ كذلك في الإسراء والمعراج، ما في القرآن الكريم من وصف لما فعل